لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. فلما ذهب أبو بكر وعمر إلى زيارة أم أيمن بكت، فقالوا لها لما تبكين على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لا أبكي لموت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذهب إلى الله سبحانه وتعالى وهناك أفضل له، بمعنى الكلام طبعا، ولكنني أبكي أن الوحي انقطع من السماء. فصاروا يبكون جميعا. ليش؟ لأنهم يشعرون بهذه الرحمة التي كانت تنزل من السماء من الله سبحانه وتعالى. وبذلك نعلم كم هو محروم من يترك القرآن والسنة ولا يتبعهما. وفي هذا بيان أن الرحمة فضل ومنة من الله يرزقها من شاء من عباده بحكمته وليست بالتمني. ولا يجوز الاعتراض على أمر الله، ولا يجوز حسد صاحب النعمة على ما رزقه الله كما يفعل الكفار في حسدهم للمسلمين. والله ذو الفضل، أي ذو العطاء الزائد عما تتعلق به الضرورة، والعظيم أي الواسع الكثير الكبير تبارك وتعالى، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اليوم معنا تفسير الآية 106 إلى الآية 109 من آيات سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الآية قال ما ننسخ من آية أو ننسها، هذه قالها الله تبارك وتعالى مستعملا ضمير الجمع. ما ننسخ أو ننسها، يعني لم يقول الله سبحانه وتعالى لم أنسخ أو لم أنسها بالمفرد، بل قالها بالجمع. طيب، والذي ينسخ والذي ينسي هو الله سبحانه وتعالى، وهو مفرد ليس جمعا. هذا الأسلوب أسلوب عربي معروف يستعمل للواحد المعظم نفسه، وليس للتعدد في هذا الموطن. عندما يكون المتكلم واحدا فيكون هذا الأسلوب يستعمله للواحد المعظم نفسه. وقالوا أيضا في لغة العرب يستعمل للواحد الذي عنده معه جنود أو أتباع أو ما شابه، وهو تبارك وتعالى أهل للتعظيم، فعظم نفسه باستعمال الجمع هنا، والله أعلم. والنسخ معناه في اللغة الإزالة، أو ما يشبه النقل، الإزالة أو ما يشبه النقل. الإزالة مثل إيش؟ تقول نسخت الشمس الظل، يعني أزالته. وأما ما يشبه النقل مثل نسخت الكتاب. إيش يعني نسخت الكتاب؟ لما تأخذ الكتاب مثلا، الكلام الموجود في الكتاب، وتنقله إلى كتاب آخر، تقول نسخت الكتاب. وهنا حقيقة الكلام اللي موجود في الكتاب الأول كما هو، لم يحصل عليه أي تغيير، وإنما أنت أخذت صورة له ووضعتها في كتاب آخر. لذلك قالوا ما يشبه النقل، لأن حقيقة أنت ما نقلت شيء، لكن هو شبيه بالنقل، هذا الفعل الذي هو أنت أخذت صورة الكلمات ونقلتها إلى الكتاب الآخر، فأنت ناقل للصورة مش ناقل لحقيقة الكلمات الموجودة في الكتاب. إذن يطلق النسخ على هذا وعلى هذا هنا. وأما في الشرع وهو المراد عندنا هنا، فإنه رفع حكم أو رفع حكم دليل شرعي أو لفظ الدليل الشرعي بدليل شرعي. رفع حكم دليل شرعي أو رفع حكم لفظ الدليل الشرعي، والرفع هذا يكون بدليل شرعي آخر، بدليل شرعي آخر. والمراد بالآية هنا أي الآية الشرعية. ننسها من النسيان، بمعنى نجعل الرسول صلى الله عليه وسلم ينساها. والمراد به هنا طبعا رفع الآية، المراد به بالنسيان هنا رفع الآية وليس مجرد النسيان، لأن مجرد النسيان لا يقتضي النسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض الآيات كما حصل معه في بعض الصلوات، نسي بعض الآيات وقال لي من خلفه من الصحابة هل ذكرتموني بها أو هل ذكرتني بها للصحابي الذي قال له هل نسخت أو نسيت، فقال له هل ذكرتني بها بمعنى الحديث، وهي باقية، الآية باقية لكن نسيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذكرها بعد ذلك، فهذا النسيان اللي هو في مقابل التذكر، لكن النسيان المقصود هنا هو رفع الآية بحيث لا تبقى تخطر على بال النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هي بعد ذلك من أو أن لفظها قد رفع أو حكمها قد رفع. قال نأتي بخير منها، الخيرية هنا بالنسبة للمكلف، يعني لو نظرنا إلى هذه الآية بالنسبة لقائلها، قائلها هو الله سبحانه وتعالى، إذن الآيات كلها من هذه الجهة واحدة، ما في تفضيل بينها، لكن التفضيل قالوا هنا من أي ناحية؟ الخيرية بالنسبة للمكلف اللي هم نحن يعني. ها؟ وجه الخيرية كما يقول العلماء أن النسخ إن كان إلى أشد فالخيرية بكثرة الثواب، يعني إذا نسخ الحكم من شيء خفيف إلى شيء أشد، مثل مثلا الصيام، الصيام الآن في بداية الأمر كان الناس مخيرين بين الصيام وبين الصدقة مثلا، فكانوا مخيرين بين هذا وهذا الإطعام أو الصيام، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وصار الصيام إلزاميا واجبا لابد أن يصوموا، هنا إيش صار؟ صار نسخ رفع للحكم من حكم أخف إلى حكم أشد، طيب هنا هذا الحكم الأشد أين الخيرية فيه؟ الخيرية بكثرة الثواب، ففي حال الصيام الإلزام بالصيام الثواب يكون أعظم، وإن كان بالمماثلة، إن كان يعني النسخ بالمماثلة يعني نسخت آية بآية مثلها من حيث الحكم، هذه مثلا فيها حكم مباح وهذه فيها حكم مباح، أو هذه فيها حكم مستحب هذه فيها حكم مستحب، أو هذه فيها حكم واجب هذه فيها حكم واجب، إذن الحكم متساوي. قالوا وإن كان بالمماثلة فالخيرية باستسلام العبد لأحكام الله عز وجل وتمام انقياده لها، أي نعم، فإذا هناك خيرية بالنسبة للعبد على جميع الأحوال. نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بمثلها يعني ما في خيرية نفسها بالضبط. قال ألم تعلم، الهمزة هنا بالاستفهام والمراد به التقرير، أي أنت تعلم، هذا معنى التقرير، أنت تعلم أن الأمر كذا وكذا، وكلما جاءت على هذه الصيغة فالاستفهام فيها للتقرير، يقرر الله تبارك وتعالى المخاطب أن الله على كل شيء قدير، يعني أنك تعلم قدرة أنك تعلم قدرة الله على كل شيء، ومنها القدرة على النسخ، فهو قادر على النسخ تبارك وتعالى، وقدير هنا من القدرة صفة، القدرة صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الفعل بلا عجز، القدرة صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الفعل بلا عجز، فيقدر على الفعل لا يعجز عنه، وهناك فرق بينها وبين القوة، القوة صفة تقوم بالقوي بحيث يفعل الفعل بلا ضعف، إذن المقابل للقدرة العجز، تقول قادر وعكسه عاجز، والمقابل للقوة الضعف، تقول قوي وعكسه ضعيف، هذا الفرق بين الأول بين القوة والقدرة، والفرق الثاني بينهما أن القوة يوصف بها من له إرادة، القوة يوصف بها من له إرادة، ومن ليس له إرادة فيقال يوصف بها القوة يوصف بها من له إرادة ومن ليس له إرادة، فيقال رجل قوي وحديد قوي، رجل قوي وحديد قوي. الرجل له إرادة والحديد لا إرادة له، ومع ذلك وصفنا هذا بالقوة وصفنا هذا بالقوة. وأما القدرة فلا يوصف بها إلا ذو إرادة، فلا يقال حديد قادر، ولكن يقال رجل قادر، لأن الرجل له إرادة، الرجل له إرادة، وأما الحديد فليس له إرادة. قال ابن عثيمين رحمه الله بعدما ذكر ما تقدم بالمعنى، طبعا أنا شرحت بطريقة أكثر شوي لكن كشرح لكلامه رحمه الله، قال بعدما ذكر ما تقدم تنبيه من هذا الموضع من السورة إلى ذكر تحويل القبلة في أول الجزء الثاني، تجد أن كل الآيات توضئ لنسخ استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ولهذا تجد الآيات بعدها كلها في التحدث مع أهل الكتاب الذين أنكروا غاية الإنكار تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. قال الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي أن الله وحده الذي له ملك السماوات والأرض. والسماوات جمع سماء، وكلمة السماء هذه تطلق على العلو وتطلق على السقف المحفوظ وهو المراد هنا، وهي سبع سماوات كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية. والأرض أي جنس الأرض، جنس الأراضين، فيشمل السبع كلها، لأن الأرض سبع أراضين كما السماوات. قال الطبري رحمه الله هنا: فتأويل الآية، يعني المعنى الذي نستفيده من الآية وما الذي يريده الله سبحانه وتعالى منها، قال: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري، يعني ملك السماوات والأرض وسلطانهما لي وليس معي في ذلك أحد، فهو الحاكم في هذا الأمر وهو المدبر فيهما. قال: أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء، يعني أحكم في السماوات والأرض وأحكم في من هم موجودون في السماوات والأرض أيضا بما أشاء. قال: وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي بما أشاء إذ أشاء، وأقر منهما ما أشاء، يعني كل الأمر بين يدي، ومن ذلك النسخ، نسخ الآيات وإبقاء الآيات بدون نسخ، كله بين يدي، لا أحد له شراكة في هذا أبدا. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان خطابا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر، يعني ظاهر الخطاب الآن هو خبر الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه بهذه الحقيقة التي ذكرت، وهي عظمة الله سبحانه وتعالى وملكه لهذا الأمر كله الذي ذكر. طيب، قال: وإن كان خطابا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه جل ثناؤه، يعني هذا الخبر من الله سبحانه وتعالى يستفاد منه تكذيب لليهود، فيريد الله سبحانه وتعالى من هذا الخبر تكذيب اليهود، هذا معنى كلامه. قال فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسق أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، لمجيئهما، يعني عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، قال لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة، هذا الذي جن جنونهم بسببه. كيف تغير أحكام التوراة؟ نسخ الله سبحانه وتعالى أحكام التوراة بما ببعثة عيسى عليه السلام وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وبما معهما من كتب نسخت التوراة، فهنا أنكروا النسخ نهائيا. فالله سبحانه وتعالى يخبر بهذا أن هذا الأمر أنه عظمت، يخبر بعظمته تبارك وتعالى بملكه بكل هذه الأمور، وأن النسخ بين يديه ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء تبارك وتعالى. قال لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة، فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما يشاء، وأن لهم أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه، انتهى كلامه. وهو توجيه عظيم، والمعنى أن الكون ملكي وأدبر الأمر بعلمي وحكمتي، وليس لأحد أن يعترض على ما أفعل في ملكي وبحكمتي، ومن ذلك نسخ الآيات. وما لكم أيها الكفار عند نزول العذاب من دون الله، أي من سواه، من ولي، أي من قريب أو صديق، ما من أحد يتولاكم فيجلب لكم الخير، ولا نصير، أي ولا ناصر يدفع عنكم الشر. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. في هذه الآيات نهى الله تبارك وتعالى عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها. أم تريدون أن تسألوا، الخطاب هنا قيل للمؤمنين وقيل للكفار، وابن كثير رجح أنه لهما، يعني للمسلمين وللكفار. معنى الآية، أتريدون أن توردوا الأسئلة على رسولكم كما كان بنو إسرائيل يوردون الأسئلة على رسولهم؟ والسؤال هنا استفهام يراد به الإنكار على من يكثرون السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، المراد به محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع، كما سئل موسى من قبل، أي كما سأل بنو إسرائيل موسى من قبل، كقولهم مثلا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وقولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وغير ذلك. فبنو إسرائيل هم المشهورون بالأسئلة والتعنت، أما هذه الأمة فإنها قد أدبها الله عز وجل فأحسن تأديبها، لا يسألون إلا عن أمر لهم فيه حاجة. قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي يأخذ الكفر بديلا عن الإيمان، فقد ضل أي تاه، سواء السبيل أي وسط الطريق، يعني يخرج عن وسط الطريق وانحرف عنه إلى الضلال، وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. الآية يحذر تعالى عباده المؤمنين من سلوك طريق الكفار، من سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم. يعني أهل الكتاب يعلمون فضل المؤمنين من هذه الأمة وفضل نبيهم، ومع ذلك يحسدونهم. ويأمر عباده المؤمنين في هذه الآيات بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح. ود بمعنى أحب، بل قالوا الود هو خالص المحبة، والمعنى أن كثيرا من أهل الكتاب يودون ويتمنون بكل قلوبهم أن يردوكم كفارا، يعني أن ترجعوا كفارا. ود كثير من أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى، والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل، من بعد إيمانكم، أي من بعد أن ثبت الإيمان في قلوبكم، حسدا، أي ود من أجل الحسد. يعني هذا الود لا لشيء سوى الحسد، لأن ما أنتم عليه نعمة عظيمة، وهؤلاء الكفار أعداء، والعدو يحسد عدوه على ما حصل له من نعمة، على ما حصل له من نعمة الله. والحسد تمني زوال نعمة الله عن الغير، سواء تمنى أن تكون له أو لغيره أو لا لأحد، المهم أن تزول عن صاحب النعمة، بس هذا المهم عنده. فمن تمنى ذلك فهو الحاسد. وقيل الحسد كراهة نعمة الله على الغير من عند أنفسهم، أي هذه المودة التي يودونها ليست لله ولا من الله، ولكن من عند أنفسهم، من بعد ما تبين، أي من بعد ما ظهر لهم، أي لهؤلاء الكثيرين، من بعد ما تبين لهم الحق، أي ما أنتم عليه من الحق، والحق هو الشيء الثابت. فإن وصف به الحكم فالمراد به العدل، وإن وصف به الخبر فالمراد به الصدق. فالحق الصدق في الأخبار، والعدل في الأحكام، ودين الإسلام على هذا، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، فإن أخباره صدق وأحكامه عدل. فاعفوا واصفحوا، الخطاب للمؤمنين عامة، ويدل ويدخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والعفو بمعنى ترك المؤاخذة على الذنب. اصفحوا، بين العفو والصفح فرق، فالعفو ترك المؤاخذة على الذنب، والصفح الإعراض عنه، مأخوذ من صفحة العنق، وهو أن الإنسان يلتفت بصفحة عنقه ولكأن شيء حصل، يوليه صفحة عنقه. فالصفح معناه الإعراض عن هذا بالكلية وكأنه لم يكن، فعلى هذا يكون بينهما فرق. فالصفح أكمل إذا اقترنا بالعفو، حتى يأتي الله بأمره، أي بأمر سوى ذلك، وهو الأمر بالقتال، أي إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالقتال. إن الله على كل شيء قدير، أي لا يعتريه عجز في كل شيء فعله. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين، يعني حتى وأهل الكتاب، يعني حتى وإن آذوهم كانوا يعفون عنهم ويتجاوزون، كما أمرهم الله. قال: كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الآية: وقال الله، الكلام كله لأسامة، وقال الله ود كثير من أهل الكتاب لو يرد